السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فموعدنا الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أجمل موضوع ممكن نسمع عنه وصدورنا تنشرح ونشتاق إليه. موعدنا الليلة يا جماعة مع الكلام عن إيه؟ قبل ما اقول لك عن ايه، تخيل لو انا كلمتك قلت لك في مكان اسمه النادي. النادي ده مكان موجود في ملاعب وفي مطاعم وفي اماكن للتمشيه، وتروح تلاقي اصحاب ليك سهرانين لغايه الفجر، وتروح اي وقت زي ما انت عايز، وفي بنات رايحين وجايين. ممكن لو عديت جنب واحده وكحيت تقول لك بس والله لو ما كنتش تحلف. الله، المكان ده موجود فعلا؟ ايوه موجود. طيب المكان ده روحه ازاي؟ لا ده انت هتشترك في كذا الف جنيه، تروح لوالدك تخليه ما ينامش الليل يديك الكام الف جنيه وتروح تشترك فيه. ده مكان اسمه ايه؟ النادي يا جماعة. انا النهاردة مش جاي اسوق للنادي، انا جاي اكلمك عن مكان تاني، مكان اسمه الجنة. مكان فيه نعم وفيه نعيم مهما تخيلت فيها مش هيقدر عقلك يجيب اللي فيها. مكان اسمه الجنة. يا ترى يا جماعة الجنة الاجمل ولا النادي؟ الجنة الاجمل ولا الفنادق السبع نجوم؟ الجنة الاجمل ولا ساحات الجامعة؟ الجنة الاجمل ولا المنتجعات السياحية اللي واخدة الاول على العالم؟ الجنة الاجمل، يا ترى الجنة يا اخوانا فيها ايه؟ عايزين الليلة نتكلم عن ساعة. شو طيب لمدة ساعة مع الجنة؟ فيلم فيديو لمدة ساعة، صوت وصورة عن الجنة. عايزين نعيش مع بعض. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل انك تضيع جنة عرضها السماوات والارض بمعصية بتتقضى في ربع ساعة؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيع قعدة على نهر الكوثر بقعدة في القهوة؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيعي نعيم مبهر في الجنة وملك في الجنة عشان اي معصية، او انك مش راضية تلبسي حجاب السيدة فاطمة والسيدة عائشة؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل يا اخوانا؟ اعظم خسارة في الدنيا انك تخسر جنة عرضها السماوات والارض، انك تيجي تلاقي جنة عرضها السماوات والارض مالكش فيها شبر. اعظم صفقة في الدنيا هي اللي انا جاي اعرضها عليكم الليله ده. ايه؟ خدوا بالكم، الجنه مش شويه ميه وخضره، الجنه مش مكان فيه اكل جميل ولبس جميل وسكن جميل، لا. انا جاي الليله عشان تتصحح نظرتنا عن الجنه. ايه الجنه؟ يا ترى ايه اسباب السعاده في الجنه؟ هي اسباب السعاده في النادي ان طب بس مش كل ده، طب في نوادي، في ملاعب، بس مش كل ده، طب في صحبه، بس مش كل ده، في مجموعه من الاسباب ادت انك بقيت سعيد في المكان ده. لا يبغون عنها حولا. رحت قبل كده منتجع سياحي وقلت انا مش عايز اسيبه؟ اتفرجت قبل كده على قناه من القنوات وقلت انا مش عايز اقفل التلفزيون؟ رحت قبل كده في اي مكان او اي فسحه او اي نادي وقلت الحمد لله ان النادي ده خلاص الاجازه جت عشان انا ما عدتش هسيب النادي ده؟ يا اخوانا في ناس مستنيه الصيف بفارغ الصبر عشان تطلع بقى على مارينا، في ناس مستنيه الصيف بفارغ الصبر عشان كل يوم تروح النادي، في ناس مستنيه بفارغ الصبر انها تخلص عشان تعمل كل اللي هي عايزاه. ده كل ده اللي ربنا سماه دنيا، يعني حقيرة، يعني دناءة. امال اللي ربنا سماه جنة يبقى النعيم في قد ايه؟ اذا كان الحقيرة استمتعنا بها كل الاستماع ده، وبقى الشباب لا يبغون عن النادي حولة، وبنات لا يبغون عن ساحات الجامعة والمنتجات السياحية حولة، وبقى الناس لا تبغي عن القنوات الفضائية اللي بتشدهم حولة، امال الجنة اللي الملك قال عليها لا يبغون عنها حولة هيبقى فيها ايه؟ يا شباب يا جماعة، ده ربنا خلق على وجه الكرة الارضية 5 مليون نوع من انواع الكائنات الحية، مفيش نوع زي التاني، لا في الشكل ولا في الشبه ولا في الطعام ولا في الطعم ولا في الحياة. ما يقدرش يخلق لنا في الجنة 5 مليون نوع من اصناف النعيم، ما يقدرش الملك سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن شو تايم بتاع الجنة، شو تايم الحقيقي. عايزين نتكلم على المكان اللي مش هتقدر تغمض فيه عينيك. يلي لما جيت جيد جدا ما نمتش الليل، ليه؟ اصل انت زعلان ان صاحبك جاب امتياز وانت ما جبتوش. يلي عندك 50 مليار وما بتشتغل ليل نهار عشان يزيدوا وعمرك لا بتشبع ولا هتشبع. يلي زعلان عشان الدنيا وما بتنامش عشان نفسك تبقى في البلد بالتجاره والثراء من التوب 10 بتوعها. يلي قتلتوا نفسكوا عشان الدنيا ما تستاهلش ولا تسوى. تسوى ايه؟ تسوى ايه الدنيا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور؟ انا جاي اكلمك عن السعاده الحقيقيه. السعاده؟ طب ما انا سعيد وانا سعيده. لا والله، انا عايزك تدور في القران من اوله لاخره عن كلمه سعاده، مش هتلاقيها غير مره واحده بس

منها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كلنا من اهل الجنة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى. اللهم انا نسألك ان ننادى من ابواب الجنة الثمانية يا رب. اللهم انا نسألك صحبة نبيك في اعلى غرف الجنة يا رب. اللهم انا نسألك ظل عرشك يوم القيامة يا رب، وشربة من يد نبيك في على حوض الرسول يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يا رب. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن حميم النار. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن فتن القبر. اللهم إنا لا نقوى على عذابك، اللهم إنا لا نقوى على نارك. اللهم نجنا، أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغيث بك يا رب فأغثنا. اللهم ثبتنا على الهدى. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم طهر شوارع المسلمين من المنكرات. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات يا رب. يا رب لا رجاء لنا الا فيك، يا من خلقت الجنة برحمتك ارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. بوصيكم تاني يا اخواننا قبل ما اسيب سلسلة بداية الهداية، فكرة جميلة لكل واحد بيبدأ، اي واحد صاحبك لسه بيبدأ، انت عايز تبدأ صح وتبدأ من جديد، بداية الهداية نتعلم ازاي نبدأ بمشاعر الايمان مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يطيل اعمارنا ويحسن اعمالنا. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.